أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام في الصفات الثبوتية لله عز وجل، وبدأنا الكلام في الصفة الأولى من الصفات وهي صفة العلم. تعرضنا في البحث الأول إلى تعريف العلم والتمييز بين أقسامه، وانتهينا إلى تعريف للعلم أو تقريب لحقيقة العلم، وهو حضور المعلوم لدى العالم. وبحثنا ثانيا علم الله عز وجل بذاته، وبينا أنه عز وجل عالم بذاته، وأقمنا على هذا الشيء دليلين. المبحث الثالث في هذا الفصل هو علمه سبحانه وتعالى بالأشياء. هل يعلم الله بالأشياء أم لا؟ هنا البحث له أكثر من شعبة وأكثر من فرع. علمه تعالى بالأشياء بحث من جهتين: علمه بالأشياء قبل إيجادها، نعم، وعلمه بالأشياء بعد إيجادها. وعندما بحثوا علمه بالأشياء أيضا ناقشوا، الذي أثبت العلم ناقش هل علمه هو علم إجمالي أو علم تفصيلي، يعني هل الله عز وجل يعلم بجزئيات الأمور أو لا. طبعا ذكرنا سابقا أنه حتى الذي نفى هذه الأمور، يعني الذين نفوا علمه بذاته أو الذين نفوا علمه بالجزئيات أو الذين قالوا أن علمه علم إجمالي لا تفصيلي، هؤلاء قلنا وأعدنا وكررنا غرضهم ليس الطعن في ذات الله ولا انتقاص الذات الإلهية، لأن البعض يحكم على الفلاسفة بالكفر مباشرة من هذه الجهة. لا، هؤلاء أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل حق تنزيهه فوقعوا في هذه المشاكل. لذلك لما تسأل مثلا فيما مر، الذين نفوا أن الله عز وجل عالم بذاته، تسألهم لماذا؟ هل يعني هل تنسبون الجهل لله عز وجل؟ يقولون لا، لكن غرضنا من هذا هو تنزيه الله، لأن العلم يستلزم منه التغاير بين العلم والمعلوم، بين العالم والمعلوم. نفس الشيء هنا في علمه تعالى، الذين نفوا بعض الأمور التي هي في نظرنا مسلمات بل بديهيات، بديهيات إسلامية، سبب في النفي هو التنزيه كما سيأتي. الأمر الأول الذي نقف عنده هو علمه تعالى بالأشياء قبل إيجادها. علمه بالأشياء قبل إيجادها، الخلاف وقع في كيفية تصوير هذا الأمر، كيف نتصور أنه يعلم بالأشياء، أو دعنا نقول كيف نستطيع أن نتعقل علم الله، تعلق العلم الذي هو أمر وجودي بالأشياء قبل إيجادها التي هي أمر عدمي. خصوصا أننا ذكرنا وسيأتي الكلام أن علمه تعالى هو علم حضوري، الكلام وقع في هذه النقطة. الذين أثبتوا أن الله عز وجل يعلم بالأشياء قبل إيجادها. طبعا الكلام الآن في الدليل العقلي، وإلا الدليل النقلي واضح وصريح، لكن نحن الآن في جهة الدليل العقلي. الذين قالوا أن الله عز وجل يعلم بالأشياء قبل إيجادها استدلوا بأكثر من دليل. الدليل الأول هو أن العلم بالعلة بما هي علة هو علم بمعلول، علم بمعلولها. كيف؟ هذا الدليل يتوقف على أربعة مقدمات، وهذه المقدمات الأربعة هي تقريبا مسلمة بين كل الفلاسفة، شوي يحتاج لها توجه. المقدمة الأولى أن الله تعالى هو علة لما عداه، كل هذه الممكنات، كل الموجودات في عالم الإمكان، الإنسان، الشجر، البشر، الملائكة، الكون، كل هذه الأمور هي معلولة لله عز وجل. الله عز وجل هو الذي أوجدها، هي مستندة إليه في وجودها، هي ممكنات ذاتها لا تقتضي لا وجودا ولا عدما، إنما أوجدت بالقدرة الإلهية، الله هو الذي أوجدها. فهو عز وجل علة لغيره من الممكنات، أي ممكن من الممكنات يستند إليه في مقام الإيجاد، الله هو الذي أخرجه من ظلمات العدم إن صح التعبير إلى حيز الوجود. وهذا طبعا لا خلاف فيه، أثبتنا سابقا من خلال مثلا برهان الإمكان أن الله واجب والبقية ممكنات، ولا بد الممكنات أن تكون هي الواجب، هذا لا خلاف فيه بين الفلاسفة. هذا واحد. اثنين، المقدمة الثانية هي مستلمة من قانون العلية، مقتضى أن الله عز وجل علة للممكنات وأن الممكنات علة لله، أن كل قوانين العلية تسري هنا. من قوانين العلية قالوا أنه لا بد من وجود رابط صلة بين العلة والمعلول. كيف؟ قالوا لماذا الشيء يكون علة لشيء آخر؟ ليش؟ يعني مثلا النار مثلا هي إن صح التعبير بالمسمى علة للحرارة، مثلا الثلج علة للبرودة، لماذا هذا الشيء؟ يقول كون الشيء علة لشيء آخر هو اشتمال الشيء الأول أي العلة على حيثية وخصوصية توجب إيجابا قطعيا وجود المعلول في الخارج، لأن النار متى ما وجدت وجدت الحرارة، الثلج متى ما وجد وجد البرودة. ليش ما النار طلع لنا برودة؟ مو ممكن. ليش مو الثلج يطلع لنا حرارة؟ فدائما بين العلة والمعلول هناك ربط، هناك حيثية، هناك صلة، بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني، وإذا وجد الثاني وجد الأول. لا مو صحيح، وجد الثاني وجد الأول، صحيح أو لا؟ مصرت لازم في بعض. إذا وجد الأول وجد الثاني، إيه؟ وإذا وجد الثاني ما يوجد الأول، لا يوجد الأول. إذا وجد المعلول فكاشف عن وجود العلم. يلا صح خربط من تبهدلك. على كل حال هذه المقدمة، نعم المقدمة الثانية، وهو أن مقتضى قانون العلية هو وجود رابط وصلة بين العلة والمعلول بحيث تقتضي بوجود هذه المنازعة. زي مثلا يعني العلة الرابط الحرفي أحسن مربوطة إذا وجد الاسم وجد. طبعا هو هذا المعنى الحرفي اللي تعرض له في الأصول أو وجود الرابط هذا من الفلسفة هذا مطلب فلسفي ونحن في علم الأصول طبعا وجود الضابط انه هو مثال على الممكنات احسنت هم لما يتعرضون للذات الالهيه يعدون انه وجود اسمي وان الممكنات هي وجود رابط او وجود حلف على كل حال المقدمه الثالثه ان الله عز وجل هو ذكرنا انه عله عله تشمل العلال تشمل كونه من جملة أنه علة علة فاعلية بمعنى أنه فاعل لما عداه هو الذي أوجد ما مو مثلا علة غائية لا ولا علة مادية ولا علة صورية المغاد أنه علة فاعلية فاعلية الله عز وجل لما عداه يعني كونه أوجد ما عداه هذا الإيجاد هل الله أوجد هذه الأشياء بنفسه بذاته أو أوجدها بخصوصية زائدة طارئة عارضة عن ذاته نقول لا أوجد الأشياء بذاته بنفسه لا بأمر آخر ليش؟ لو قلنا بأمر آخر زائد طارئ عن ذاته يلزم من هذا التركيب ويلزم من هذا أن يكون الله عز وجل مفتقرا لغيره يصير هذا العارض وهذا الزائد وهذا الطارئ يصير الله عز وجل محتاج إليه والله هو الغني فنقول أن الله عز وجل عندما أوجد هذه الأشياء أوجدها بذاته واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته واجب من جميع جهات الله لا يمكن أن يفتقر لشيء لا يمكن أن يحتاج لشيء فمقتضى كونه واجبا أنه عندما أوجد هذه الأشياء الممكنات أوجدها بذاته لا بشيء زائد عنه هذه المقدمة الثالثة المقدمة الرابعة وهو ما تقدم أنه تعالى عالم بذاته أثبتنا في الدرس السابق أنه عز وجل عالم بذاته يعلم بذاته نجي الآن إلى المقدمات الأربعة ونجمعها مع بعض المقدمة الأولى أنه تعالى علة وفاعل لما سواه من الممكنات المقدمة الثانية علية شيء لشيء تقتضي وجود خصوصية وحيثية في الأول حيثية الإيجاد المقدمة الثالثة أن الله عز وجل أوجد هذه الأشياء بنفسه أن فاعليته تعالى هي ذاتية ليست عرضية ورابعا أنه تعالى يعلم بذاته إذا نجمع هذه المقدمات نقول الله يعلم بذاته وهذه الذات هي التي أوجدت ماذا؟ الممكنات علة للممكنات وكون الذات علة للممكنات يعني وجود الحيثية التي توجب إيجاد بقية الممكنات كما في المقدمة الثانية نعم والله الله عالم بذاته وهذه الذات هي التي أوجدت الممكنات اثنين وثلاثة إذن هذه الذات فيها حيثية إيجاد هذه الممكنات إيجادا قطعيا الأشياء ما لم تجب لم توجد كما يقولون إذن الله عز وجل يعلم بالأشياء قبل إيجادها، من باب أن العلم بالعلة بما هي علة لما بينا أن بين العلة والمعلول غابطة وحيثية، هو علم بالمعلول. فنقول الله عز وجل مقتضى علمه بالذات، وأن الذات بنفسها هي التي أوجدت هذه الأشياء، وتطبيقا لقانون العلية أن بين العلة والمعلول غابط وصلة، مقتضى علمه بالذات التي هي علة علم بالمعلول. فلذلك نقول الله يعلم بالأشياء قبل إيجادها لكونه علة لها، من باب التقريب فقط، من باب التقريب. يذكرون هذا المثال، يقولون الطبيب يعلم مثلا أن هذا المرض يؤدي إلى الموت، عافى الله الجميع وألبسهم ثوب الصحة والعافية، مثلا السرطان، الطبيب يأتي ويقول لهذا المريض يرى أنه مصاب بالسرطان، يقول بقي من عمره 3 أشهر على سبيل المثال. كيف علم الطبيب بهذا؟ يعلم أن لكونه عالما بالسبب، أنا نعبر بالسبب أدق، لكونه عالما بالسبب وبخصوصيات وحيثيات هذا السبب، علم بالسبب. أو لا، مثلا الفلكي الذي يعلم بقوانين الطبيعة ويعلم نظام الطبيعة، علمه بهذا النظام يجعله يخبر عن الأشياء قبل أن تحصل. مثلا كيف يخبر عن الأشياء قبل أن تحصل؟ من وين نشأ هذا العلم والشيء لم يحصل أساسا؟ يقول هو علمه بعلتها، علم بسببها، علم بمقتضياتها. يجي يقول لك سيحصل كسوف بعد ما أدري كم، ويحصل زلزال بعد ما ذيك، احنا الان اذا شفت واحد شرب سم ماذا ستقول؟ يموت. كيف علمت بموته؟ لعلمك بالعلم. العلم بالعلة بما هي علة هو علم بالمعلول، يقتضي العلم بالمعلول، يستلزم العلم التام بالمعلول. نعم، العلم التام بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. فقالوا أن الله عز وجل عالم بالأشياء قبل إيجادها بهذا التقييد، هذا الدليل الأول. وطبعا أغلب المتكلمين والفلاسفة والحكماء ذكروا هذا الدليل واستندوا عليه، منهم العلامة الحلي في كشف المراد في شرح التجريد، قال إن كل موجود سواه ممكن، كل موجود سوى الله عز وجل ماذا؟ ممكن. وكل ممكن، هذه المقدمة الأولى، وكل ممكن فإنه مستند إلى الواجب إما ابتداء أو بوساط، طبيعي هذا مقتضى الإمكان. وقد سلف، شوف العلامة شو يقول، إن العلم بالعلة بين قوسين بما هي علة يستلزم العلم بالمعلول، والله تعالى عالم بذاته على ما تقدم فهو عالم بغيره، لأن الذات هي التي أوجدت هذه الأشياء على ما تقدم. وين يقصد؟ في المسألة السابعة من الفصل الخامس في بحث الأعراض في شرح التجريد، قال إن العلم، كلامه لطيف، قال إن العلم بالعلة يقع على 3 أنواع. 1، العلم بذات العلة لا بالحيثية التي تستند إليه الأشياء، فمثل هذا لا يستلزم العلم بالمعلول. العلم بنفس العلة لا بخصوصياتها، احنا كلامنا لا، العلم بالعلة بما هي علة وبالخصوصية التي جعلت منها علة. النار علة للحرارة، تعلم أن النار علة للحرارة، هذا علم بالعلة. لكن تعرف أن تعلم ليش النار تولد الحرارة. هنا الفرض الأول العلم بذات العلم. النوع الثاني العلم بها بما أنها مستلزم لشيء آخر. النار قد يعلم الإنسان بالنار هي علة النار، لكن لا يعلم أنها تولد الحرارة. ليش؟ ما حط يده فيه، ما حس بالحرارة. متى يعلم الإنسان أن النار علة للحرارة؟ إذا احترق. عندما يضع يده. إيه. فالأول الأول العلم الأول هو علم بالعلة، لكن ما تعلم شيء عن العلة. فلذلك قد تعلم بالعلة ولا تعلم بالمعلوم. إنسان ولد صغير يعلم النار، يعرف النار ذات العلة، لكن ليس بما هي علة. يعرف أنه هذه نار، لكن ما يعرف أنها تحرق. لذلك شوف الولد الصغير يحط إيده عليه، صحيح أو لا؟ ثالثا تعلم بالعلة وتعرف أنها علة لشيء آخر، بمعنى تعلم بالملازمة بينها وبين المعلوم. تعرف أن هذه نار وتعرف أنها تولد الحرارة، فإذا رأيت النار تقول هذه تحرق مباشرة. مثل هذا العلم العلامة الحلي يقول: ومثل هذا العلم يلازم العلم بالمعلول، لكن علما غير تام بعامة خصوصيات المعلول. كيف صارت النار تولد الحرارة؟ ما تعرف. تعرف؟ ما تعرف. هذا النوع الثاني. النوع الثالث له العلم بالعلة، العلم بالعلة بتمام خصوصياتها وذاتها ولوازمها وملزوماتها وعوارضها ومعروضاتها وما لها في ذاتها وما لها بالقياس إلى الغير. وهذا هو العلم التام بالعلة، وهو يستلزم العلم التام بالمعلول، فإن المعلول وحقيقته لازم للعلة بهذه الحيثية. فلو تعلق العلم بالعلة بهذه الحيثية، بأي حيثية؟ بحيثية العلم بكل خصوصيات العلة، يستلزم العلم بالمعلوم. هذا هو نحن قلنا السؤال. بما أن الله عز وجل يعلم بذاته، والذات هي علة لغيرها، إذن يعلم بالغير. هذا العلامة الحلي. الملا صدر أيضا ذكرها في سطرين البرهان. بعض أحيان الملا صدر يبدع في سبك البراهين، قال إن ذاته سبحانه وتعالى لم في الأصفار، هذا النص، لما كان علة للأشياء بحسب وجودها، والعلم بالعلة يستلزم العلم بمعلولها على الوجه الذي هو معلولها، فتعلقها من هذه الجهة لا بد أن يكون على ترتيب صدورها واحد بعد واحد. أيضا السبزواري قال: وعالم بغيره إذا استند إليه وهو ذاته لقد شهد، بالسبب العلم بما هو السبب، علم بما هو مسبب به وجب. طبعا شرح هو فيما بعد وفصل في هذا الباب. إذن الدليل الأول الذي استند عليه الحكماء لإثبات أن الله عز وجل يعلم بالأشياء قبل إيجادها هو ما عبروا عنه بقولهم أن العلم بالعلة بما هي علة، يعني العلم التام بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، أو كما عنونه المصنف تبعا لجملة من المتكلمين: العلم بالسبب بما هو سبب علم بالمسبب. فهذا الدليل الأول الذي استندوا عليه. الدليل الثاني وهو أكثر عمقا هو ما يعبر عنه ببسيط الحقيقة كل الأشياء، وهذا الدليل في غاية الغموض. ليس الغموض من جهة أنه الإنسان يعني غير قابل للفهم، لا، السبب في هذا أن مقدمات هذا الدليل كثيرة، والبحث فيه لعله مطول، حتى أن هناك عبارة للملا صدرة أحب أن أنقلها لكم. الملا صدرة هو الذي قرر هذا الدليل، قرر هذا الدليل، ذكر يعني كلام عجيب. شوف ماذا يقول، قال: إن بسيط الحقيقة يجب أن يكون جميع الأشياء بالفعل، وهذا مطلب شريف لم أجد في وجه الأرض من له علم بذلك. يقول هذا الشيء، هذا الدليل لم أرى أحد يعلم به إلى هذه الدرجة، يعني إلى هذه الدرجة ما نقول اغتر، لكن يا أن هذا المطلب دقيق بحيث أنه يعني لم يلتفت له أحد. طبعا رغم أنه الملا صدرة هو أخذه من غيره، هناك من سبقه أو سواء بالإشارة أو بالتصريح لهذا المطلب. على كل حال، فالدليل الثاني شوية يحتاج لتوقف طويل، ويحتاج وقوفا عند مقدماته، المقدمة تلو الأخرى، خصوصا أن البعض اشتبه عليه هذا المطلب بالخصوص فاتهم ملا صدر بالكفر. البعض فهم من هذا الدليل ما يعبر عنه أنه وحدة الموجود، وحدة الوجود، وحدة الموجود. إن شاء الله في الدرس القادم نتعرض له بالتفصيل ونبين فعلا هل يدل، هل يصلح هذا أن يكون دليلا إلى ما ذكروه أم لا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.